السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس التاسع في شرح الكتاب التاسع من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد 434 بعد 400 والألف، وهو كتاب إبطال التنديد للعلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله. ويليه الدرس السادس من الكتاب العاشر، وهو القواعد والأصول الجامعة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الأول منهما عند قول المصنف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وذلك من أعظم أنواع العبادة، فمن فعله لغير الله فقد أشرك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان ترجمة أخرى من تراجم كتاب التوحيد، هي قول صاحبه: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فبين المصنف رحمه الله أن الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، أي طلب الحرز بأن يكون العبد في مأمن. وحقيقة الاستعاذة بالله شرعا طلب العوذ من الله عند وقوع المخوف، طلب العوذ من الله عند وقوع المخوف. والعوذ والالتجاء والاعتصام، والعياذ واللياذ بمعنى واحد، فكلاهما يقع التجاء واعتصاما عند ورود المخوف. أما ما ذكره جماعة من المتأخرين كالمتنبي وابن كثير من اختصاص العياذ بالاعتصام من المرهوب واللياذ بالرجاء من المطلوب، فهذا يخالف الوضع العربي، وإنما اللياذ طلب الالتجاء والاعتصام مع سرعة واختفاء، فهذا الفرق بينه وبين العياذ، وكلاهما متعلقه ورود المخوف المطلوب الهرب منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك يعني استعادة من أعظم أنواع العبادة التي يتعبد لله بها، فمن فعلها لغيره فقد أشرك، أي من جعل التجاءه الذي يتوجه فيه قلبه تعظيما وخضوعا ومحبة جعله لغير الله عز وجل فقد أشرك ووقع في شرك أكبر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الآية، قال الشارح رحمه الله: وجه دلالة من الآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنه لما تبين لهم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يفعلونها في الجاهلية، من جملة الاستعاذة بغير الله. قوله: فزادوهم رهقا. قيل: فزاد الإنس الجن تكبرا وإثما وطغيانا وشرا. وقيل: فزاد الجن الإنس إغواء وإضلالا. ولا يبعد أن تشمل الآية ذلك، فإن الجن ازدادوا إثما وتكبرا وطغيانا، والإنس ازدادوا إغواء وإضلالا. فكان أهل الجاهلية إذا هبط واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول أحد إذا نزل منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. التامات أي الكاملات التي لا يلحقه النعيم ولا نقص كما يلحق كلام البشر. وقيل: الكافية الشافية. وقيل: الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله قد أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. قاله القرطبي. وقال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك. قوله من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. هذا معنى كلام ابن القيم. قال: والشر يقال على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله لم يضره شيء، قال المصنف: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الدليلين اللذين ذكرهما صاحب الأصل وهو إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في الباب المترجم بقوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وهما آية وحديث. فأما الآية فهي قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية. فذكر المصنف في بيانها نقلا عن الشارح وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله، كما اصطلح عليه أنه إذا ذكر الشارح فمراده به صاحب تفسير العزيز الحميد أول شراح كتاب التوحيد وهو سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، وأنه قال: وجه الدلالة من الآية يعني المذكورة أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يفعلونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، فإنهم عددوا أعمالا أدرجوها من جملة الشرك، من أعادها ما كان يجري من الاستعاذة بهم من دون الله سبحانه وتعالى، فعلم أن الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك. ثم ذكر أن معنى قوله تعالى: فزادوهم رهقا، قيل: فزاد الإنس والجن تكبرا وإثما وطغيانا وشرا، وقيل: فزاد الجن الإنس إغواء وإضلالا. وأصل الرهق غشيان الشيء، فمعنى قوله فزادوهم رهقا أي زادوهم من غشيان شيء يحرق عليهم، وهذا المحرم يتعلق بالطرفين، فالجن زيدوا في التكبر والإثم والطغيان، والإنس زيدوا في الإغواء والإضلال، والأمر كما قال المصنف: ولا يبعد أن تشمل الآية ذلك، فإن الجن ازدادوا إثما وتكبرا وطغيانا، والإنس ازدادوا إثما وإغواء، والإنس ازدادوا إغواء وإضلالا، فيكون الضمير عائدا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء على حد سواء، وكل يزيد مقابله مما يغشى، فالجن يزيدون الإنس إغواء وإضلالا، والإنس يزيدون الجن إثما وتكبرا وطغيانا، فالآية محتملة للأمرين جميعا. وممن ذكر احتماله العلامة ابن سعدي في تفسيره، وأكثر الأوائل على تخصيصه بعود الضمير إلى الجن، وأنهم زيدوا إثما وتكبرا وطغيانا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى موقع ذلك في أحوال العرب، فقال: فكان أهل الجاهلية إذا هبطوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني مالكه المتصرف فيه من الجن من سفهاء قومه. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم قال: التامات أي الكاملات اللاتي لا يلحقهن عيب ولا نقص كما يلحق كلام البشر، وقيل الكافية الشافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء قاله القرطبي. والكلمات التامات يعني الكاملات، ويندرج في هذا الكمال أنه لا يلحقها عيب ولا نقص، وأنها كافية شافية. فكمال الكلمات الإلهية من جهتين، فكمال الكلمات الإلهية من جهتين، فالجهة الأولى تتعلق بها في نفسها، فالجهة الأولى تتعلق بها في نفسها أنها لا يلحقها عيب ولا نقص، والجهة الثانية تتعلق بها حال اتصالها بغيرها، تتعلق بها حال اتصالها بغيرها مما تثمره من الكفاية والوقاية. ولا تختص الكلمات بالقرآن، بل القرآن فرد من أفراد كلمات الله عز وجل، فكل ما تكلم الله عز وجل به هو من كلماته وكلهن تامات، فالتمام وصف ملازم لهن، فالتمام وصف ملازم لهن، فليس شيء من كلام الله ناقصا ولا معيبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام يعني أبا العباس أحمد بن تيمية أنه قال: وقد نص الأئمة على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، أي حال إرادة كونها عبادة، وذلك بأن يتوجه القلب فيها تعظيما وإجلالا إلى أحد من المخلوقين، فإن تجردت من هذا المعنى كانت من الاستعاذة التي تجري في العادات التي بين الناس فتكون جائزة، كقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه، فإن الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة مجراها واحد، فعلم أنها إن كانت واقعة من باب العادة فيما يكون محتملا جريانه فيها فلا بأس بها، أما ما خرج عن العادة إما لا يقدر عليه ولا يتصور ولا تتصور المكنة منه ولا نفاذ الأمر فيه، هذا لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ثم قال: وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه استعيذ به، والاستعادة بالمخلوق على وجه العبادة شرك، فعلم أن كلام الله منه وأنه غير مخلوق. قال: قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد بكلمات الله وأمر بذلك. ثم قال: قوله من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، هذا معنى كلام ابن القيم يعني في بدائع الفوائد. فالاستعادة الواقعة في سورة الفلق في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر مخلوق فيه الشر، فهو من الخاص العام الذي يراد به الخصوص، لأن من المخلوقات ما لا شر فيه كالجنة والملائكة والأنبياء. ثم قال: والشر يقال على الألم وعلى ما يفضي إليه، يعني على ما هو ألم في نفسه وعلى ما يفضي إليه، أي يوصل إليه ويبلغ العبد الوقوع فيه. ثم قال: قوله لم يضره شيء، قال المصنف يعني إمام الدعوة صاحب كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أي فيه عظم جلالة هذا الدعاء وعلو شانه ورفعة مقامه مع كونه مختصرا، يقول فيه العبد: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيضمن له أنه لا يضره شيء، وهذا دال على كمال إحاطته وشديد متانته في وقاية الإنسان من الضرر أن يلحقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث وإزالة الشدة انتهى، فهي دعاء المكروب والدعاء أعم منها، لأنه يكون من المكروب وغيره، والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، فالمعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضر، ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا يملك نفعا ولا ضرا، وهذا مراد المصنف. وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله بأنواع العبادات من الصلاة والزكاة والذبح وغيرها، خوفا وطمعا يرجو رحمته ويخاف عذابه، وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب وهما متلازمان. فكل دعاء عبادة فهو مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة فهو متضمن لدعاء العبادة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. وقد فسر قوله تعالى ادعوني أستجب لكم بالنوعين، قيل اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم، وقيل سلوني أعطكم. وقد أجمع العلماء على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فقد أشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى فقال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. واستفتح الشارح رحمه الله تعالى بيانها بما نقله عن شيخ الإسلام وهو ابن تيمية أنه قال الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، فتتضمن طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى لأن يزيل الشدة عنه، فتقارن ورود الضرر على العبد. وتقدم أن الاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث هو العون في الشدة. ولهذا قال الشارح رحمه الله فهي دعاء المكروب، والدعاء أعم منها لأنه يكون من المكروب وغيره، والمكروب هو الذي وقعت به كربة، والكربة هي الشدة والضيق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الدعاء تقريرا لما بينه من أن الدعاء أعم منها أي من الاستغاثة، فقال والدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة. ثم بين كلا فقال فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، لهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا يملك نفعا ولا ضرا، وهذا مراد المصنف. فلا يتصور من عاقل أن يتوجه بدعاء أحد لا يملك نفعا ولا ضرا، لأن المرجو من دعائه نفع الداعي بما يجلبه له من نفع أو يدفعه عنه من ضر. وتقدم أن دعاء المسألة هو طلب العبد من ربه، هو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه. ثم ذكر دعاء العبادة فقال وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله بأنواع العبادات إلى آخر ما ذكر. وتقدم أن دعاء العبادة هو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، هو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. ثم قال الشارح وهما متلازمان أي مقترنان لا ينفكان، وبين وجه تلازمهما بقوله فكل دعاء عبادة فهو مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة فهو متضمن لدعاء العبادة. فإذا دعا الإنسان ربه دعاء عبادة بأن يصلي أو يزكي أو يحج فإنه يستلزم دعاء المسألة فيكون لازما له، وإذا دعا دعاء مسألة بقوله اللهم اغفرني أو اللهم ارحمني فهو متضمن دعاء عبادة لأنه يمتثل خطاب الشرع مع حبه وتعظيمه. ثم قال ويراد به يعني الدعاء في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما، ربما ذكر الدعاء في القرآن على إرادة دعاء المسألة فيتضمن دعاء العبادة، أو أريد به دعاء العبادة فيستلزم دعاء المسألة، وربما أريد به مجموعهما. قال وقد فسر قوله تعالى ادعوني أستجب لكم بالنوعين، قيل اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم وهذا دعاء العبادة، وقيل سلوني أعطكم وهذا دعاء المسألة، فالآية صالحة لهذا وهذا. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى فاتحة بيانه بقوله وقد أجمع العلماء على أن من صرف شيئا يعني من جعل شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فقد أشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصام وصلى وزعم أنه مسلم. فإذا دعا غير الله دعاء مسألة أو دعا غير الله دعاء عبادة فإنه مشرك كافر، لأنه جعل لغير الله ما هو لله سبحانه وتعالى. ولا يقع دعاء المسألة ولا دعاء العبادة قربة إلا على ما يكون في القلب من إرادة رجاء ونفع ودفع ضر ورفعه، واشتمال القلب على تعظيم ذلك المدعو وإجلاله وخوف عقابه ورجاء نعمته، فمتى وجد هذا المعنى صار شركا مخرجا من الملة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو من هذه الصفة، أي ما لا ينفع ولا يضر، وهذا أمر مشترك بين جميع المخلوقين، لا يقدر أحد منه على نفع ولا ضر من دون الله، فلا تصح العبادة إلا لمن يملك النفع والضر وهو الله وحده. لهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وطلب كشف من غير عناء وضلال. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وأما قوله فإنك إذا من الظالمين، أي إن دعوت غيره فأنت من المشركين، لقوله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا كقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قوله فابتغوا عند الله الرزق. قال ابن كثير، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المتقدمة البيان المناسب للدليل الأول، وهو قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو من هذه صفته، أي خاطب الله رسوله ناهيا له أن يدعو من هذه صفته، وتلك الصفة هي أنه لا ينفع ولا يضر، وهذا مشترك بين جميع المخلوقين، لا يقدر أحد منهم على نفع ولا ضر من دون الله، فلا تصح العبادة إلا لمن يملك النفع والضر وهو الله وحده. ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فطلب كشفه من غيره عناء وضلال. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، وتوجيه النهي للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم للمنهي عنه، فإنما بودر في الخطاب بتوجيه الأمر أو النهي فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك من قرائن تعظيمه وإجلاله، وإذا أعيد هذا بخطاب الناس كافة كان إمعانا في الإعظام والإجلال، كما قال الله عز وجل في هذا المقام: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه خاصة، ونهى المؤمنين عامة عن أن يدعو مع الله سبحانه وتعالى أحدا لا ينفع ولا يضر، مما يدل على حرمة المنهي عنه وعظمته وأنه أمر عظيم. ثم قال الشارح: أما قوله فإنك إذا من الظالمين، أي إن دعوت غيره فأنت من المشركين، لقوله إن الشرك لظلم عظيم، فإذا أشرك الإنسان فهو الظالم، ودرجات هذا الظلم بحسب حال الشرك، فمن أشرك شركا أصغر صار له حظ من الظلم، ومن أشرك شركا أكبر صار ظالما ظلما عظيما مستحكما. ثم قال: وهذا كقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فإذا وقع الإنسان في الشرك أبطل ما كان تقدم ذلك من الأعمال لقبح الشرك وكونه سبة وتنقصا لله عز وجل، إذ كيف يجعل ما لله لغيره؟ فمن افترع الشرك وجعل ما لله لغيره فقد قبح الله عز وجل وسبه ونسبه إلى النقص بأن صير بعض ما له لغيره، واعتقاد كماله يوجب على العبد أن لا يجعل شيئا من قربته وعبادته إلا لله وحده، لأنه هو الذي بيده النفع والضر، وأما غيره فإنه لا يملك شيئا من دون الله عز وجل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله فابتغوا عند الله الرزق. قال ابن كثير رحمه الله لا عند غيره لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له أي على ما أنعم به عليكم إليه ترجعون أي فيجازي كل عامل بعمله. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيان الدليل الثاني من أدلة المصنف وهو قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بطلب الرزق من كما قال ابن كثير لا عند غيره لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. فالرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى فهو الذي يرزق الخلق كافة. وإذا كان الرزق بيده لم يطلب من غيره لأن مالك الشيء يطلب منه لا من سواه. ثم قال واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. وموجب إخلاص العبادة له كونه سبحانه وتعالى هو الرب ودل على كونه الرب بذكر أصل من أصول الربوبية وهو الرزق. فإن أصول الربوبية الكبرى التي ترجع إليها ثلاثة هي الخلق والملك والرزق. وأفراد الربوبية لا تنحصر لكن أكثر ما شهر في القرآن من ذكر أفعال الربوبية تكرارا ومرارا هذه الأصول الثلاثة فهي من أعظم موجبات استحقاق الله عز وجل العبادة. فمما يستحق الله عز وجل به العبادة كونه هو الذي يرزق الخلق ولا يرزقهم أحد سواه. فإذا كان كذلك وأنتم تلتمسون منه الرزق فقوموا له سبحانه وتعالى مخلصين بالعبادة. ثم قال واشكروا له أي على ما أنعم به عليكم. والشكر فرد من أفراد العبادة الواجبة لله وهذا ذكر للخاص بعد العام. فأمرهم بأن يعبدوه عبادة تشمل جميع أنواع ما يتقرب به. ثم أمرهم بنوع خاص من العبادة وهو الشكر. وموجب ذكر الخاص قوله فابتغوا عند الله الرزق. فإنه لما ذكر الأمر بالتماس الرزق منه كان المناسب عند وصول الرزق إلى العباد أن يشكروه. فذكر هذا الفرد من أفراد العبادة لمناسبته صدر الآية وهو الأمر بالتماس الرزق من الله سبحانه وتعالى. فإذا رزقكم فاعبدوه وأخصوا العبادة التي تقومون بها حينئذ هو شكره سبحانه وتعالى على ما أوصل إليكم من الرزق. ثم قال إليه ترجعون. وهذا أمر آخر في ما يقوى به طلب الرزق والعبادة من الله عز وجل وهو أن الرجوع إليه كما قال أي فيجازي كل عامل بعمله. فإذا كان مرجع الخلق ومردهم إليه وجب عليهم أن يكونوا في الدنيا وفق ما أمرهم وهو أمرهم بأن يعبدوه وحده لا شريك له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ألا قال المصنف في مسائل أحد أنه لا أضل ممن دعا غير الله. ثانية أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثالثة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له. الرابعة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الخامسة كفر المدعو بتلك العبادة. السادسة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. ذكر الشارح رحمه الله تعالى البيان المتعلق بالدليل الثالث من أدلة الباب وهو قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم نقل بيان هذه الآية عن المصنف نفسه وهذا من أحسن مسالك البيان. فإن من أحسن طرائق إيضاح كلام مصنف ما أن تنقل كلامه هو في كتابه متقدما أو متأخرا. فاجتبى الشارح رحمه الله تعالى بيان هذه الآية من المسائل التي ذكرها صاحب الأصل وهو إمام الدعوة بعد الباب. فعد جملة من المسائل المرادة هناك مما يتعلق بالآية. وإذا فقدت هذه المرتبة فبعدها تنتقل إلى طلب كلام المصنف في كتبه الأخرى أو بنقل أصحابه عنه. فمن أحسن ما يشرح به كتاب التوحيد كلام المصنف الموجود في كتاب التوحيد، ثم بعده كلامه الموجود في كتبه الأخرى كثلاثة الأصول أو كشف الشبهات أو قواعد الأربع أو ما ينقله عنه تلاميذه وأصحابه في تجسيد العزيز الحميد أو فتح المجيد أو الدرر السنية، ثم تنقل بعد ذلك عمن سواه ممن تقدم أو تأخر، والنقل عن الأوائل أعظم وأكمل لأن تنقل عن كلام الأولين في بيان معاني هذه الكتب المتأخرة. ومما يؤسف عليه أن العناية بهذه الأطراف قليلة من بين المتأخرين، ولا سيما ما يتعلق بنقل كلام الأوائل، فإن كثيرا من شراح كتاب التوحيد لا يجاوزون النقل عن شروح كتاب التوحيد الذي تقدمتهم، وكان حقيقا بهم أن يطلبوا بيان هذه المعاني المذكورة في كلام المصنف مما تكلم به الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، سواء في هذا الكتاب الذي مثلنا به أو في غيره من الكتب. وربما وجدنا من جمل مصنف من المتأخرين ما يكون من كلام الأوائل حذو القذة بالقذة، كما ذكر إمام الدعوة في معرفة الله أنه يعرف بآياته ومخلوقاته، فإن هذه اللفظة بعينها هي كلمة لأبي يوسف القاضي المشهور صاحب أبي حنيفة رواها عنه اللالكائي في كتاب السنة، وعلى هذا فقس ويتأكد هذا في كتب الاعتقاد لئلا يتوهم متوهم أن ما في العقائد المصنفة عند المتأخرين من أهل السنة أنها من بنات أفكارهم، بل إذا قرنها الشرح بذكر كلام الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين علم أن هذه الكتب إنما هي مقربة لما كان عليه القوم، وأنها ليست مبتدئة مستأنفة لكلام كان مفقودا ثم وجد فيما قرره هؤلاء. فليجتهد طالب العلم إذا رام شرح كلام أحد أن ينظر إلى كتابه نفسه، ثم ينظر بعد إلى كتبه الأخرى، ثم ينظر ثالثة إلى كلام العلماء ولا سيما الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وبخصوص هذا الموضع فإن الشارح رحمه الله تعالى نقل البيان عن المصنف مقدما ما ذكره في مسائله بعد الباب، أنه قال فيه مسائل أحدها أنه لا أضل ممن دعا غير الله لقوله ومن أضل، وتقدم أن هذا البناء في القرآن يكون بمعنى لا أحد، فقوله تعالى ومن أضل أي لا أحد أضل، وقوله تعالى ومن أظلم أي لا أحد أظلم، وقوله تعالى ومن أحسن أي لا أحد أحسن، فيكون قد بلغ الغاية في الفعل المذكور معها، فإذا كان الفعل المذكور معها الضلال يكون قد بلغ الغاية في الضلال، فإذا كان الفعل المذكور معها الظلم يكون قد بلغ الغاية في الظلم، فإذا كان الفعل المذكور معها الإحسان يكون قد بلغ الغاية في الإحسان، فتكون هذه الآية معناها كما ذكر إمام الدعوة أنه لا أحد أضل ممن دعا غير الله عز وجل، فلا يفوقه أحد في الضلال الذي ارتكس فيه. ثم قال الثانية أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، كما قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، فذلك المدعو الذي يدعى من دون الله عز وجل غافل عن دعاء الداعي الذي يتوجه إليه الذي يتوجه به إليه. ثم قال الثالثة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له، كما قال في الآية بعدها وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءهم وكانوا بعبادتهم كافرين، فكونهم لهم أعداء يدل على وقوع البغضاء بينهم، وتتجلى هذه البغضاء بإعلان العداوة بين الداعي والمدعو. ثم قال الرابعة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين فجعلها عبادة. ثم قال الخامسة كفر المدعو بتلك العبادة كما تقدم في الآية أنهم يكفرون بدعائهم الذي دعوه. ثم قال السادسة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، أي اجتماع هذه الأمور في الحال التي تكون هي التي أوجبت كونه أشد الناس ضلالا، فلا يتقدمه أحد في الضلال. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله أمن يجيب المضطر إذا دعا الآية تقرر تعالى إلهيته بربوبيته، لأن المشركين يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله، ولهذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، أي إذا كنتم تقرون بذلك فكيف جعلتم له شريكا في الإلهية. ولهذا قال أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قول ورط. ختم المصنف رحمه الله تعالى الأدلة القرآنية بالرابع منها، وهو قوله أما يجيب المضطر إذا دعاه، فبينه بقوله يقرر تعالى إلهيته بربوبيته، أي أنه صار إلها لأنه كان ربا، فإذا كان هو الرب فهو الذي يستحق العبادة دون غيره. وتقدم البيان بأن من أوسع أودية تقرير الألوهية في قلوب القلب تعظيم الربوبية، لأنهم إذا أدعنوا بأن الرب هو الله وحده لا شريك له وجب عليهم أن يخلصوا له العبادة فلا يشركوا به أحدا كائنا من كان. وتقدم أن ذكرت لكم أن ابن الوزير ذكر في ترجيح أسانيب القرآن على أسانيب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولم أعرفه أن بالقرآن 500 آية لتقرير الربوبية، فلم يحشد هذا القدر في القرآن الكريم إلا لأمر عظيم وهو تقرير الألوهية في قلوب الخلق. فإن الناس إذا أمعنوا النظر في شواهد الربوبية ودلائل عظمة الله عز وجل وشدة سلطانه أقروا بأن من كان له ذلك هو الذي يستحق العبادة دون غيره، فالذي يرزق هو الذي يعبد، والذي يملك هو الذي يعبد، والذي يخلق هو الذي يعبد، فمن لا يرزق ولا يملك ولا يخلق لا يصلح أن يكون معبودا. ثم قال لأن المشركين يعلمون أنه لا يجيب المضطر وهو الذي اشتدت به الحال ويكشف السوء إلا الله، ولهذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، أي إذا كنتم تقرون بذلك فكيف جعلتم له شريكا في الإلهية. ولهذا قال أإله مع الله، هذا استفهام استنكاري لاستقباح فعلهم واستنكار ما هم عليه، إذ كيف يعتقدون أنه لا يكشف الضر إلا هو ويسألونه في الشدائد ثم لا يفيدونه بالعبادة. فلهم حظ في قوله تعالى قليلا ما تذكرون، أي قد فاتكم الذكرى والاعتبار بأحوالكم، فأنتم تفعلون أفعالا لو أنكم نظرتم إليها بعين التدبر والفهم علمتم أن هذه الأفعال تقتضي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإذا كنتم تسألونه في الشدة فيخلصكم وترجونه في الاضطرار فينقذكم، فحري بكم أن تعبدوه سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، من استغاثة به فيما يقدر عليه من كف المنافق إما بضرب أو تهديد أو قتل، وإنما قال إنه لا يستغاث به إرشادا إلى التأدب في الألفاظ حماية لجناب التوحيد، فإذا قال ذلك في أمر يقدر عليه فما الظن بالاستغاثة به صلى الله عليه وسلم أو بغيره بعد موته في تفريج الكرب وجلب المنافع أو في إدخال الجنة والنجاة من النار. فثبت أن من دعا أحدا من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا حديثيا في هذا الباب بعد فراغه من الأدلة القرآنية، وهو حديث رواه الطبراني كما قال وروى الطبراني، والطبراني هو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، وإطلاق العزم إليه يراد به المعجم الكبير لأن له 3 معاجم هي الكبير والأوسط والصغير، وإطلاق العزم ينصرف إلى الكبير شهرة، فيكون هذا الحديث مما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وليس هو عنده بهذا اللفظ، وإنما أصل الحديث، وأما هذا اللفظ فهو عند ابن أبي حاتم في كتاب التفسير، وإسناده ضعيف، وفيه قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. عندك ايش بعد هذا؟ من استغاثة به. من استغاثة به عندكم النسخة هي عندكم هي طبعة ايش المعالم هي عندي تصحيح قديم هي استغاثة به. انتم عندكم في نسخة هي استغاثة به هي استغاثة به فيما يقدر عليه من كف المنافق إما بضرب أو تهديد أو قتل. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يغيث في أمر يقدر عليه فقال إنه لا يستغاث به. والحامل له كما قال المصنف إرشادا إلى التأدب في الألفاظ حماية لجناب التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر على إغاثتهم بذلك وسألوه أمرا مقدورا عليه ولكنه ترك ذلك فقال إنه لا يستغاث به إرشادا إلى ما يلزم من الأدب في الألفاظ حماية لجناب التوحيد وتعظيما له. ثم قال المصنف فإذا قال ذلك في أمر يقدر عليه فما الظن بالاستغاثة به صلى الله عليه وسلم أو بغيره بعد موته في تفريج الكرب وجلب المنافع أو في إدخال الجنة والنجاة من النار. أي أن هذا أعظم استبعادا وأشد تحريما إذا كان نهى صلى الله عليه وسلم عما يقدر عليه في حياته فما لا يقدر عليه في حياته ولا بعد مماته أولى بالنهي عنه. فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر على شيء من تفريج الكرب ولا جلب المنافع ولا إدخال الخلق الجنة ولا الإنجاء من النار بل الملك كله لله سبحانه وتعالى. ثم قال فثبت أن من دعا أحدا من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. فمن توجه إلى أحد من الخلق في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى مستغيثا به راجيا منه أن يكشف قربته ويفرج همه فقد وقع في الشرك الأكبر. لأن التوجه القلبي في مثل هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يملك ذلك. وأما ما عداه فإنه لا يملك شيئا من النفع ولا الضر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. جميع من سوى الله هذه صفاتهم أي لا يقدرون على خلق شيء وهم مخلوقون ولا يستطيعون نصر من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم فبطلت عبادتهم من دون الله. هذه الجملة من كتاب التوحيد شروع في مقصد جديد من مقاصده وهو بيان براهين التوحيد. فإن المصنف ابتدأ هذا الباب فما بعده بذكر جملة من الأدلة الدالة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى. وممن طوى عليه هذا الباب من البراهين بيان قدرة الخالق وضعف المخلوق فالأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي جميعا لتقرير هذا الأصل وأن الخالق قادر والمخلوق ضعيف وإنما تصلح العبادة للقادر دون الضعيف. وذكر في ذلك آيات وأحاديث. فأول هذه الآيات قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يتبعدها. فقال الشارع بذلك جميع من سوى الله هذه صفتهم أي لا يقدرون على خلق شيء وهم مخلوقون ولا يستطيعون نصر من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم فبطلت عبادتهم من دون الله. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذه العبادة ببيان عجزهم كما قال ويشركون ما لا يخلق شيئا أي لا يقدر على خلق شيء وهم يخلقون أي وأولئك المدعوون المعبودون مخلوقون ولا يستطيعون لهم نصرا أي لا يقدرون على نصرهم ولا أنفسهم ينصرون أي لو أريدوا بإلحاق الضرر بهم لم يستطيعوا دفع شيء عنهم كما قال شاعرهم أرب يبول الثعلبان برأسه ألا هان من بالت عليه التعارب. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية أخبر تعالى أن المدعوين من دون الله لا يملكون من قطمير، وهو اللفافة التي على ظهر النواة، أي لا يملكون قليلا ولا كثيرا. وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء الداعي، وأنهم لو سمعوا ما أجابوه، وأنهم يوم القيامة يجحدون عبادتهم إياهم. وهذه الآية نص في أن دعاء غير الله شرك، لقوله يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان من طوى عليه الدليل الثاني مما قصده المصنف من بيان قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية، وذلك بخبره سبحانه وتعالى عن هؤلاء المدعوين أنهم لا يملكون القطمير، والقطمير اللفافة التي على ظهر النواة من تمر أو غيره، فإنها تسمى قطميرا، فهم لا يملكون الشيء الحقير كالقطمير، فإذا لم يملكوا الحقير القليل فإنهم لا يملكون العظيم الكثير. وقرر الله سبحانه وتعالى قبلها تمام ملكه فقال ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فقرر كمال ملكه سبحانه وتعالى ونقص ملك غيره. فإذا كان الملك كله لله وجب أن تكون العبادة كلها لله. ثم قال وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء الداعي كما قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ثم قال وأنهم لو سمعوا ما أجابوا، قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي ما بادروا إلى تمكينكم مما تريدون، وأنهم يوم القيامة يجحدون عبادتهم إياهم كما قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم قال الشارح وهذه الآية نص بأن دعاء غير الله شرك، لقوله يكفرون بشرككم، والذي كانوا يفعلونه هو دعاؤه، فعلم أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله وكذا الاستغاثة به أنه شرك. وهذه الآية من أجل الأدلة في ذلك، أن من توجه إلى غير الله عز وجل توجها يقارنه التعظيم والإجلال والطمع في إحراز المأمول بالهرب من المخوف وما يلحق الإنسان فيه الضرر، فإنه يكون قد وقع في الشرك. ثم قال ولا ينبئك مثل خبير. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة، أي لا ينبئك أحد مثل الله سبحانه وتعالى بما عليه سواه من فقدانه منك شيء حقير، وأنه لا يقدر على إجابة من يدعوه، وأنه يوم القيامة يكون كافرا بمن دعاه. فإذا كانت هذه حاله بخبر من خبره صدق وجب على العبد أن يجعل عبادته كلها لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن قمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته، فقال خذها وأنا ابن قمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أقماك الله، فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل يقطعه حتى قطعه قطعة قطعة. وذكر ابن هشام أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء كل سن بعد ثنية. وقال النووي للإنسان أربع رباعيات. وقال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فالقتل ولم تقلع من أصلها. قولوا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. قولوا ليس لك من الأمر شيء، قال ابن إسحاق ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيانا يتعلق بالدليل الثاني من أدلة الباب، وهو حديث أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد الحديث. وذكر الشارح أن الشاج كان هو عبد الله بن قمئة، وعزى ذلك إلى الطبراني يعني في الكبير من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف. وعزو الحديث في نسخة دار المعالي إلى دار الرمادي إلى مسلم خطأ في ترقيم الهوامش، فإن هذا الحديث هو الذي رواه الطبراني وإسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المصنف أن ابن هشام صاحب السيرة ذكر أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، أي لا تشدد، كل سن بعد ثنية، والإنسان له ثنيتان في الأعلى ثنيتان في الأسفل، فما يكون بعد الثنيتين في العلو والسفل يسمى رباعية، فالإنسان أربع رباعيات. ثم قال: وقال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهبت منها فلقة ولم تقلع من أصلها. المراد بالحافظ هو ابن حجر، فبقي أصل تلك الرباعية وقع فيها كسر فحسب. ثم قال قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ والشج هو الضربة التي تكون في الرأس. زاد مسلم: وكسروا رباعيته وأدموا وجهه بسيلان الدم عليه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء. قال ابن إسحاق: أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الخلق في الحال والمآل إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى له فيه، فتصرفه صلى الله عليه وسلم في الحال ما كان يحكم به صلى الله عليه وسلم عليهم حال حياته، فلم يكن مفوضا له، وإنما كان الأمر لله سبحانه وتعالى. وكذا ما يكون في المآل فإنه لا يكون متصرفا من نفسه، وإنما بإذن الله له، كشفاعته صلى الله عليه وسلم لمن يستحق الشفاعة، فإنها تكون بإذن الله سبحانه وتعالى. الشفاعة لله، قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ويأذن الله سبحانه وتعالى بها لمن يشاء من خلقه، وأولاهم وأعلاهم وأحقهم بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. وابن إسحاق هو محمد ابن إسحاق ابن يسار المطلب مولاهم صاحب السيرة المشهورة، وله كلام حسن قليل في التفسير، فربما كان كلامه الذي يذكر في تفسير آية مقدما على غيره، لأنه مع قلته له كلام حسن، كالذي ذكره ابن كثير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فإنه ذكر كلام ابن إسحاق وذكر أن كلام ابن إسحاق هو أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، فله مواضع في التفسير حسنة مع قلة كلامه رحمه الله تعالى في التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا بعد وقعت أحد. قوله: سمع الله لمن حمدا. قال ابن القيم: عدي باللام لتضمينه معنى استجاب، والحمد يخبر عن محاسن المحمود مع حب وإجلال وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. قوله: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو أو الحارث بن هشام عينه صلى الله عليه وسلم لأنه من أشد الناس عداوة له، وهم السبب في غالب ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم وأبو سفيان. ومع ذلك فما أجيب فيهم، بل أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عليهم وآمنوا، فدل على أنه لا يملك ولا يقدر إلا ما ملكه الله أو أقدره الله عليه، كما قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا من الله ورسالاته. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الحديث الثاني من الأدلة الحديثية في الباب، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلان العليل. فكان مما قاله المصنف قوله: اللهم العن فلان وفلان، هذا بعد وقعة أحد. فتكون الآية وهي قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، نازلة بعد أحد في الأمرين جميعا، فهي نازلة فيما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من شجه وكسر رباعيته، وواقعة لما كان منه صلى الله عليه وسلم من الدعاء على أقوام في الصلاة بلعنهم، فتكون نازلة بعد الأمرين جميعا. وهذا أحسن الأقوال في الآية أنها نزلت بعد الأمرين ولم يتكرر نزولها، وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه وقع أولا شد النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته، ثم وقع دعاءه صلى الله عليه وسلم على من دعا عليه بعد وقعة أحد، ثم نزلت الآية بعد الأمرين متعلقة بهما. ثم نقل عن ابن القيم في تفسير قوله سمع الله لمن حمده أنه عدي باللام لتضمينه معنى استجابة، أي لإشرابه معنى الاستجابة، والتعدية بحروف الجر على مذهب البصريين وهو أحسن المذهبين في ذلك، تكون لتضمين الفعل معنى آخر لا يتبادر منه، فإن السمع إذا أطلق قصد به إدراك المسموع، لكن ربما يطلق ويراد به الاستجابة، فيدل على ذلك بحرف الجر اللام في قوله سمع الله لمن حمده، في قوله تعالى يشرب بها عباد الرحمن، فإن الفعل يشربها عباد الرحمن، لكن عدي بالباء لما يقع من الارتواء والامتلاء من شربهم، فهم يشربون منها شرابا نافعا يمتلئون ويرتوون به، ولذلك عدي بالباء، ولهذا نظائر في القرآن الكريم. فمن رعى هذا المأخذ من تعدية الأفعال بحروف ليست ملازمة لها وإنما لنكتة نهض في قلبه المعنى الذي عدي له ذلك الفعل بذلك الحرف، واستفاد معنى جديدا لا يتبادر من الفعل بحسب وضعه الأصلي. ثم قال والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه كما ذكر شيخه أبو العباس ابن تيمية قبله في مناظرة ابن المرحل، ثم قالوا لهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء، أي خبرا عن وقوع ذلك مع إنشائه، فهو يخبر عنه أنه كذلك وينشئ له حمدا بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد لأنه متجرد عن الحب والتعظيم، فكم من مادح ممدوحا لا يحبه ولا يعظمه إنما رجا عطية أو صلة من مال أو غيره. ثم ذكر أنه في رواية يدعو على صفوان ابن أمية والسهيل بن عمرو أو الحارث بن هشام عينهم صلى الله عليه وسلم لأنه من أشد الناس عداوة له، وهم السبب في غالب ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابهم أو أبو زبيان، ومع ذلك ما أجب فيهم، بل نزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم وآمنوا، فدل على أنه لا يملك ولا يقدر إلا ما ملكه الله أو أقدره الله عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم فيهم لأنه لا يملك شيئا، وأسلم هؤلاء ودخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قول وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة رجل بنو أبيه أو قبيلة والأقربين إلى أقرب فالأقرب، قولوا اشتروا أنفسكم بتخليص من عذاب الله بالطاعة لأنها ثمن النجاة، قولوا لا أغني عنكم إلا أدفع عنكم من عذاب الله شيئا، قولوا يا عباس ابن عبد المطلب، يجوز في عباس الرفع والنصب وينصب ابن لا غير وكذا ما بعده، فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عن ابنتي وعمي وعمتي شيئا وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم عرف ما وقع في قلوب الضالين تبين له غربة الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الحديث الأخير من أحاديث الباب، وهو خاتمة الأدلة فيه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وقال يا معشر قريش الحديث. فذكر الشارح رحمه الله أن عشيرة الرجل بنو أبيه أو قبيلته، والأقربين أي الأقرب فالأقرب، وأصل العشيرة مأخوذة من العشرة، من العشرة أي المقارنة والمصاحبة، فالناس فيها درجة أقربهم بنو أبيه، ثم من قرب من أصله وعموده في نسبه. ثم قال قوله اشتروا أنفسكم أي بتخليصها من عذاب الله بالطاعة لأنها ثمن النجاة، فكأن من أطاع الله عز وجل اشترى نفسه منه فخلصها من العذاب، أقبل بها على ما يرجوه من رحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك بملازمة الطاعة. ثم قال قوله: لا أغني عنكم، أي لا أدفع عنكم من عذاب الله شيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم شيئا. ثم قال قوله: يا عباس بن عبد المطلب، يجوز في عباس الرفع والنصب، وينصب إبل لا غير، وكذا ما بعده. فيجوز في عباس لأنه إما مفرد منادى أو مضاف، يجوز فيه أن يبنى على ما يرفع أو ينصب، فيقال يا عباس ويقال يا عباسا، وهما مذهبان، أحدهما ابن الحاجب والآخر لابن مالك في جماعة من النحويين. لكن إذا قيل مذهب فلان وفلان باعتبار شهرتهما، فإن عمدة المتأخرين من العرب في النحو ابن مالك، وعمدة المتأخرين من العجم في النحو ابن الحاجب. ولهذا فإن أكثر ما يدرس من المطولات عندنا معشر العرب ألفية ابن مالك، وأكثر ما يدرس في بلاد العجم في الترك والأفغان والهند وباكستان هو كافية ابن الحاجب، ولا يكادون يعرفون كتاب ابن مالك هذا. ثم قال: فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عن ابنته وعمه وعمته شيئا، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم عرف ما وقع في قلوب الضالين، أي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتوجه إليه، تبين له غربة الدين، أي أن الدين صار غريبا، لأن الذي بعثه الله عز وجل بهذا الدين تبرأ من ملك شيء لأقرب الناس إليه، فكيف بالأبعدين عنه؟ فهو لا يملك لهم صلى الله عليه وسلم شيئا من باب أولى. لكن لما عظم الجهل بالدين وترك الناس استنباط معاني الكتاب والسنة وأقلدوا إلى التقليد وفشت بينهم البدع والضلالات، تسارع الناس إلى هذه المقالات المتهافدة فاتخذوها دينا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله.